حي على الصلاة، حي على الفلاح. فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما يقول إذا فرغ المؤذن من التأذين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. دعاء لبس الثوب. الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. ما يقول إذا استجد ثوبا، أي لبس ثوبا جديدا؟ اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. دعاء الخروج من المنزل. بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. دعاء التوجه إلى المسجد. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. دعاء ركوب السيارة. بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما يقول إذا استصعب عليه أمر كتعسر المركوب مثلا؟ ينبغي ابتداء ألا يلعن المركوب، فقد قال صلى الله عليه وسلم في دابة لعنتها امرأة في سفر: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. ثم إنه يدعو بالتيسير قائلا: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. دعاء دخول المسجد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ما يقول في دعاء الاستفتاح، أي التوجه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين،

سبب لحفظ الله تعالى عبده وبخاصة من أن يموت بخسف. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويزيد إن شاء مساء. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من نزل منزلا فقالها لم يضره شيء حتى يترك منزله ذلك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. من قالها ثلاثة لم تصبه فجأة بلاء. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. من قالها ثلاث مرات كان حقا على الله أن يرضيه. أخي المستمع الحبيب، هذا أوان ختام الورد المختار من أذكار اليوم والليلة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لحفظه وملازمة العمل به، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته المطهرة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وختاما، تودعكم مؤسسة صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي الملز، صندوق بريد 24650، الرمز البريدي 11312، هاتف 291922 و 291944، فاكس 29155950. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم هذا العمل باستوديو صدى التميز. الهندسة الصوتية والإخراج أبو إبراهيم.